صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته فجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدث ومحمد بن يحيى العدني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل بيته منها نصيبا. إذا قضى أحدكم صلاته يعني انتهى من صلاة الفريضة بالمسجد فليجعل في بيته صلاة أيضا، لأنها نور تنور البيوت، الصلاة تنور البيوت، اجعل في بيتك صلاة من صلاتك في بيتك. نعم. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير، جاعل تعالى وتقدس في بيتك الإنسان يعطيك خير من صلاتك، يعني إذا صليت فإنك تسعد بخير من رب العالمين. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن عقبة وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن اخزم قال عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها فان القبور لا يصلى فيها ولا تصح الصلاه فيها، والمسجد اللي فيه قبر لا تصح الصلاه فيه، سواء قبر في وسطه او عن يمينه او عن شماله او خلف او قبل، ما دام في قبور لا تصلي في المسجد اللي في قبر، ولا لانك تشابه المشركين الذي يعبدون الاوثان يعبدون الاصنام، فلا تصلي في بيت في مسجد فيه قبر. ويصلي بيوتكم نوروا بيوتكم نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو بشر بكر بن خلف قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن هرام بن معاوية عن ابن عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن نصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مفروضة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا العلاء بن الحارث قال عن حرام بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن سعد قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ يقول عبد الله بن سعد إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة في بيتي ولا في المسجد، أيما أفضل؟ فقال: ألا ترى إلى بيتي وقربه من المسجد؟ نعم يا رسول الله أرى ذلك. قال: لا، أنا أصلي في بيتي خير من أصلي في المسجد، مع أن ما بينهم شيء يعني خطوتين، لكن الصلاة في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، وأما الفرائض فلا بد من الصلاة مع المسلمين. نعم، فالنوافل تنور بيتك الإنسان ويأتيك خيرا كثيرا من النوافل التي تصليها في بيتك الإنسان. نعم. فما جاء في صلاة الضحى قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سألت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والناس متوافرون ومتوافون عن صلاة الضحى، فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلىها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، غير أمهاني، فأخبرتني أنه صلىها 8 ركعات. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس ما كثير منهم ما سئل، والصحابة تفرقوا في البلاد، والرجل اللي سأل هذا ما سألهم، تفرقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تفرقوا في البلاد، كما قال الزهري يقول: تفرق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أقطار الأرض، شرق وغرب تفرقوا، لا سيما ايام الفتوحات وغيرها، وكل ما فتحوا اقليم سكنوا فيهم اولادهم، لانه ياخذ عيالهم معه وجاءت سبيل الله بعياله معه ثم يسكنون، سكنوا السند وسكنوا الصين وسكنوا كذا، سكنوا فارس والروم كلها سكنها، وسكنوا مصر وسكنوا في اي بلاد يفتحها المسلمون، فانه معي اولادي اذا شفت ان الاقامه طيبه اقمت بها وخلاص. فالصحابة تفرقوا ومعهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي معه حديث قد يكون اللي موجود وأسأله ما يدري عن الأحاديث، لا شك في هذا، لأن أصحاب الرسول تفرقوا معهم الأحاديث. الشاهد مالك رحمه الله لما قال له المنصور أرغم الناس على الموطأ يقرؤون الموطأ ويحكمون فيه وقال ما تقدر يا أمير، قال ليه؟ لأن أصحاب الرسول تفرقوا، وأنا ما حصلت ما أتأتحى ما تمكنت من أخذ من أصحاب الرسول أو من أخذ منهم. تفرق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تلزم أحد بكتاب معين، ما يمكن هذا، إنما تترك الفتوى لمن يريد الفتوى ومن معه الفتوى، أما نجمع الناس على كتاب ما يمكنها، لأن أصحاب الرسول تفرقوا وراح يفتحون البلاد ويسكنون البلاد اللي يفتحونها. الشاهد أنه يقول أنه ما وجد أحد يفتيه أن الرسول صلى صلاة التشريق، صلى الرسول صلاة التشريق وإن كان أنكره كثير منهم، وصل وأمر أبا هريرة وأمر أبو الدرداء أو ثاني خليلي بثلاث منها صلاة الضحى وهي صلاة التشريق، هذا كلام أبو هريرة، وأبو الدرداء يقول أو ثاني خليلي بثلاث منها صلاة الضحى وهي صلاة التشريق أيضا. يقول إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها فإنها أخبرتني أن الرسول صلى في بيتها 8 ركعات أيام فتح مكة، الصلاة اللي صلىها الرسول ليس صلاة ضحى وإنما صلاة شكر أن الله فتح عليه مكة، ويجوز أن تكون صلاة ضحى، لكن صلاة الضحى 8 ما ثبت أنه صلى 8، جائز أنه صلى أقل أو أكثر، لكن صلاة الضحى في بيت المهاني في مكة يعتبرها المسلمون أنها شكر، صلاة شكر، لأنه صلى في بيتها هنا عند تلمنا طلعت من البلاط الصغير، هذا هو هنا كان موجود في مصلحة الحكومة إلى قريب، حتى وسع الحرم، وسع المسجد هذا الحرام، وسع سنة 75 أول من وضع الحجر سعود الملك سعود في 15 صفر سنة 75 أول من وضع الحجر هنا، والبنايات كلها موجودة، وبيت مهاني والتكية المصرية موجودات كذا، كل الشيبان يعرفون هذا، الشيبان اللي حضروا الملك سعود موجود، أول من وضع الحجر لتوسعة المسجد الحرام الملك سعود، وضعه في مطلعة الحكومة، ومطلعة الحكومة كانت في مكان أمها في بيت أمهاني. تقول أمهاني رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام قد أجارت اثنين من أحمائها يريد علي رضي الله عنه أن يقتلهم، فأتت إليه تستغيثه على علي، يا رسول الله إني أجرت أحماء اثنين من بني مخزوم ويريد ابن أمي أن يقتلهم، قال قد أجرنا من أجرت يا أمهاني، أجرنا من أجرت يا أمهاني، هذا السبب كونها تأتيه ببيته ويقتتل، قد أجرنا من أجرت. تقول ورأيت ابنته فاطمة راشدة شارفة ناشرة شرشف وهي ملقت ظهرها وهو يقتتل عليه الصلاة والسلام، ثم لما انتهى قام إلى المسجد فرشف إلى آخر البيت أول البيت ثم صلى 8 ركعات. هذه قصة أمهاني، أمهاني أتت الرسول وهو يغتسل ثم انتظرته حتى خرج وصلى في بيته 8 ركعات، لأن علي أراد أن يقتل أحماء أخوان زوجها، أراد أن يقتلهم وقد فقال أجرتهم يا علي، أنا أجرتهم، قال ما لي شغل بقتلهم. فأتت إلى الرسول تشتكي علي، يا رسول الله إن علي يريد ابن أمي، تقول ابن أمي يريد أن يقتل أحمائي فلان وفلان من بني مخزوم، قال أجرنا من أجرت يا أمهاني. فصار سنة إلى يوم القيامة المرأة تجير على المسلمين كافة، امرأة تدخل رجل ولو من الكفار تعطيه ذمة فإنه يدخل هذا الرجل بأمان من المسلمين كافة، ولو امرأة تجير على المسلمين أدناهم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يجير على المسلمين أدناهم، فلو امرأة تعطي إجارة تجي تقول أنا أجرتك يا فلان ويدخل بمعاهدة من امرأة فإن من يقتله لا يرى رائحة الجنة، من قتل معاهدا يعني معطى الأمان لا يرى رائحة الجنة. الشاهد أن أمهاني هي اللي أثبتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات في الضحى حينما فتح مكة. قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن سمامة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الدعاء ذي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب بالجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا موسى بن انس عن ثمامه بن انس عن جده يعني انس بن مالك موسى جده انس يقول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي نعم يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الضحى لك أن صلي 12 لك أن صلي 10 لك أن صلي 8 لك أن صلي 2 لك أن صلي أنت وعم أنت وإجامتك أنت مديم على شيء مديم على شيء تصلي في الضحى اللي تسمى صلاة التشريق افعل هذه الإدامة. أنت مؤدم نفسك أخذ على أنك تصلي 4 صلي 4 صلي 2 صلي 2 صلي 8 صلي 8 10 12 أنت حر. أنت شوف الذي خدت عليه الإنسان وأزمت نفسك به اعمله حتى تموت اعمله حتى تلاقي ربك ما دمت تستطيع فالآن فاعمل به حتى تلحق ربك الإنسان وهذا هو الأفضل. أحب العمل إلى الله أدومه فداوم على أشيء ولو قليل ما تسليمه تسليمتين 3 4 12 داوم عليه اللزم. لكن إذا كنت لا تستطيع أو تعلم أنك إذا كبرت كذا تفعله فلا فاتركه وافعل شيء تستطيعه من يومك هذا فافعل الشيء الذي تستطيعه فإن ربك يحب العمل المستديم ولو قليل لو ركعتين لو تسليمه واحدة كافي تسليمه واحدة في الضحى أو في الليل أو شيء من هذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة قال دثنا شبابة أن يزيد الرشي أما أوزت الأدوية أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قالت نعم أربع ويزيد ما شاء الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال حدثنا معاذة العدوية قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قالت نعم أربعة ويزيد ما شاء الله. تقول معاذة العدوية إنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها هل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى قالت نعم أربعة يزيد ما شاء أو ينقص ما شاء يعني يصلي 4 المستدام 4 لكن أحيانا يزيد وأحيانا ينقص وحر أحيانا يزيد وأحيانا ينقص لكن المستدام الذي يسويه يصليها دائما 4 هذا كلام عائشة رضي الله عنها مع أن في بعض الأحاديث أنها أنكرت أنه صلى الضحى وهنا يقول أنها صلى أنه أن الرسول صلى الضحى 4 يزيد ما شاء. وكذلك أنس أنكر أن يصلي أن الرسول صلى الضحى ثم ورد عنه حديث أنه صلى. الشاهد أن الصحيح أنه صلى الضحى لا شك في هذا صلعت 4 وأكثر أو أقل. أما الثمان فهي شكر الثمان لمكة شكر لفتح مكة ليس صلى الضحى. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إنها بن قام عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفاة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل دبة البحر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا النحاس بن ابن قام لا أيضا عن شداد بن أبي عمار قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حافظ على سبحة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت من حافظ على سبحة الضحى كان له نور شفعة الضحى شفعة نعم. من حافظ على شفعة يعني شفع ما هو وتر لأن النار الضحى ما في وتر الضحى ما في وتر حتى لو نمت عن وترك الإنسان هل له واحدة ما يمكن تصلي في النهار لأن وتر النهار المغرب وتر النهار المغرب فلا يمكن تجيب ركعة في الضحى وأنت بتصلي المغرب في العصر في الليل إذا غابت الشمس. الشاهد أن الوتر اللي هو واحدة توتر بواحدة على يعني أنت مستديم على أن توتر بواحدة لكن نمت عنها ما يمكن تقضيها في النهار. الصلوات كلها تسلم 2 2 2 تقضيها في النهار لكن واحدة لا ما تصلي واحدة. كذلك كان وترك الإنسان مستديم على أن تصلي 3 صلي 3 استرجل تصلي ثلاث سجدات وتنوي أنها وترك ما تصليها في النهار إذا صليت الإنسان هذه الثلاث، لأنك لا إذا نمت عليها، لأن وتر النهار المغرب ولا يمكن يشفعه. فالشاهد هنا يقول شفع النهار يعني تنتهي، يعني تسليمه بالضحى تسمى شفع النهار، يعني هي صلاة التشريق وصلاة الضحى وصلاة الشفع كل واحد. غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب من دام من صلى شفع الضحى، شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. فما جاء في صلاة الاستخارة؟ قال رحمه الله دثنا من السلمي قال دثنا خالد بن مخلد قال دثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي إنه قال سمعت محمد بن المنكدر وحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من مولك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسمي ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وخيرا لي أو خيرا لي في عاجل أمري أو عاجله فاقدروا لي ويسروا لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى، وإن كان شرا لي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ربني به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الاستخارة. الاستخارة هو أن تستخير الله تعالى وتقدس، يعني تستشير ربك الإنسان وتستخيره بما قضى وقدر عليك الإنسان، أنه إن كان قضى عليك شرا فاصرفه وإن كان قضى عليك خيرا يعطيك إياه، إن كان قضى خيرا وهذا الشيء الذي بفعله يصير خير أعطني إياه يا ربي، وإن كان هذا الشيء الذي بفعله شر اصرفه عني يا ربي. فإن تطلب من ربك تعالى وتقدس الذي هو يصرف مملكة تعالى وتقدس يصرف الملك كيف يشاء يعطيك الخير ويصرف عنك الشر إذا استخرته، ولكن من الأفضل أن تستشير أولا، تشوف اثنين من أصدقائك المخلصين الصادقين الذي ليس فيهم حسد ولا شيء، إنما يحبونك لله وفي الله، يا فلان أنا بتزوج بنت فلان بن فلان أو بنت العائلة الفلانية، وهو يعرفهم يمكن جار لهم أو صديق لهم، ما رأيك في هذا؟ هذا الشخص يعطيك الرأي يقول والله يا أخي العائلة هذه محبوبة وعال راقية وحبيبة وناس يعني معروفين ومحترمين وأشير لك عليك بها، ابحث عن آخر أيضا لأن الاستشارة لازم من اثنين، ابحث عن آخر فتستشير الثاني أيضا، فإن اتفق الرأي بهذا استخر ربك. هذا متى؟ إذا كنت متردد، أما إذا جزمت ما في استخارة، إذا جزمت تفعل هذا الشيء لا تستخير ما في استخارة. هذه الاستخارة إذا كنت متردد هل أفعل أو ما أفعل، فأنت تستشير أولا فإنك ثم تصلي ركعتين وتقول هذه الأحاديث الذي أتت، فإذا استخار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، ما ندم من استخار ولا خاب من استشار، أو بالعكس. الشاهد أنك إذا أردت تفعل ذلك فالحديث يقول ابن ماجه رحمه الله في سنده حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. والذي في البخاري ومسلم عن ابن مسعود، لاحظ هنا عن جابر وفي البخاري ومسلم الاستخارة هذه بنفسها تجدها عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن كثير من الصحابة، يعني وردت الاستخارة عن كثير من الصحابة، وهو أنك إذا ترددت لا تدري تمضي ولا ما تمضي، هكا الساعة استشر اثنين من إخوانك الصالحين وبعد ذلك اركع ركعتين لرب تعالى وتقدس، بعدما تصلي ركعتين ماذا تقول؟ السجود السجدة الأخيرة من الركعتين، السجدة الأخيرة تدعو هذا الدعاء اللي ورد، وهو أنه يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب تعالى وتقدس. نعم، واللي يعلم الغيوب وأنت يا رب علام الغيوب، إن كنت تعلم أن هذا الشيء اللي بعمله وتسميه بعينه، هذه المرة اللي بتزوجها، هذه المرة اللي بطلقها، هذا البيت اللي بستأجره، هذا البيت اللي أبيعه، هذا السفر اللي بسافره خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعقبة أمري وعاجله وآجله، فأقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا الطلاق أو هذا البيع أو هذا البيت أو هذا السفر أو شيء من هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفوا عني واصرف لخا واصرفوا عني واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به يا ربي. تقول ربك رضني به؟ نعم ربك يضحك منك إلى بيت ربي رضني بهذا. تطلب من ربك أن يرضيك بهذا الشيء لأنك عبده مملوك له، فتقول يا ربي رضني بهذا الشيء، فإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير ربي. ربي اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا ربي. تطلب من ربك أن يقدر لك الخير وأن يرضيك به بعد، لأنك عبيده عبيد ضعيف المسكين، فربك تعالى سبحانه يجيب دعاك ويعطيك كذا. عاد تنظر أنت الإنسان إلى قلبك، هل اتجهت إلى هذا الشيء أو ما اتجهت؟ إن رأيت أنك اتجهت وأن النور انفتح أمامك افعل، وإن رأيت أنه ظلام في ظلام وأن رأسك يدوخ وأنك ترى أنك انكتمت وأنك مصروع انفر خلاص فأتم. وإن لم يتبين لا كذا ولا كذا فإنك تستخير مرة ثانية. والدعاء كما قلت لكم السجدة الأخيرة صلي ركعتين، الأولى قل يا الكافرون بعد الفاتحة، والثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم السجدة الأخيرة من الصلاة تقول هذا الدعاء، وإذا سلمت تمجدك تقول هذا الدعاء أيضا مرة ثانية. فإن رأيت أن قلبك انفتح لهذا الشيء فمعناها أنك افعل إن شاء الله، وإن رأيت أن الله تعالى وتقدس صرف قلبك عن هذا الشيء وأتاك كتمة ورأيت ظلام فانصرف عنه حينئذ. فإن لم يتبين لا هذا ولا هذا فلك أن تعيد الاستخارة مرة ثانية والاستشارة مرة ثانية. فأم ما جاء في صلاة العادة قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا أبو عاصم العباداني عن فهد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه أنه قال ورجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ، أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة لي لك رضا إلا قضيتها لي، ثم أسأل الله من الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الحاجة، يعني أنت لك حاجة الإنسان إلى أمير أو إلى وزير أو إلى مدير أو إلى شيء من هذا، لك حاجة الإنسان تريد أن يقضيها لك ربك تعالى وتقدس، تصلي أيضا ركعتين وتطلب هذا الدعاء الذي قاله هنا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب قضاء صلاة الحاجة، حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا فائد بن عبد الرحمن سعيد فائد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من حاجة إلى الله ولأحد من خلقه فليتوضأ وليصلي. يقول خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من كان له حاجة إلى ربه فليتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول نعم لا إله إلا الله الحليم الكريم. يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم نعم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين نعم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك نعم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن نعم أسألك أن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته نعم ولا حاجة هي لك رضا إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضا ولي صلاح إلا قضيتها يا رب نعم ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. لكن هذه الأدعية هذه وردت في غير هذا المكان، إنما أنت إذا أردت أن تدخل الإنسان وأنت مكروب فلك أن تقول اللهم رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين، وتدخل على من شئت فإنك تكفى شر من به شر. إن كان يريدك ومهددك وتقول هذه الدعوات تدخل عليه وتصرف عنه، بدل ما كان مغضب ويبي يقتلك أو يبي يضربك يصير فرح وأوتم اللهم رب لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات السبع ورب العرش رب العالمين. اللهم اكفني شر هذا, أو تقول اللهم اعطني خيره واكفني شره. ما يمكن تدخل على مغضب قبضان يريد أن يقتل أو يغرب إلا يصير فرح بإذن الله. وهذا مجرب جربه كثير من علماء الإسلام, هذا الدعاء وحده. أما الدعاء الذي أتى به فهذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله لا بلا صلاة ماشي. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني, فقال إن شئت أخرت لك, فقال إن شئت أخرت لك وهو خير, وإن شئت دعوته, فقال ادعو, فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة, يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى, اللهم فاشفع فيا. قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن منصور احمد ابن منصور ابن منصور قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جعفر هذا العله ابو جعفر عله الحديث اللي هو ركن اركان الكذب اللي بين يدينا ابو جعفر قال حدثنا عمارة بن خزيمة قال حدثنا عثمان بن حنيف قال حدثنا ان رجلا ضرير البصر اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله لي ان يعيد لي بصري, قال ارجو دعوتي لك في الاخر احسن لك, قال لك ما ضرير لاجل ان تلقى ربك ولك اجر كبير عند الله, قال لا اريد ان تدعو لي يرجع لي بصري, فقال قل نعم. أمره الرسول أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني اللهم إني أسألك وأتوجه إليك لمحمد. فالربنا يحتاج إلى واسطة, لا محمد ولا غير محمد, ربك اسأله ما بينه وبين واسطة, أبوابه مفتحة لك الإنسان, ما تحتاج تجعل واسطة لا محمد ولا غير محمد. فإذا جعلت واسطة كنت مبتدع, والبدعة لا يحبها الله تعالى وتقدم, البدعة لا يحبها الله ولا يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن توجه بجاه أحد سواء كان الرسول أو غير الرسول فقد ابتدع, والبدعة لا تقبل مطلقا لأنها غير شريكة الشرك, قرينة الشرك, البدعة قرينة الشرك قد تؤدي إلى الشرك نعوذ بالله. فالشاهد أن ربك تعالى وتقدس فتح أبوابه, اسألوني ما قال بجاه فلان ولا قال بجاه علان, اسألوني أستجب لكم. قال ربك تعالى وتقدس لعباده يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم وجعلت واسطة فيه من الظلم, قال اسألوني أستجب لكم. اسأل ربك أبوابه مفتحة بالليل وبالنهار, اسأل ربك بدون أن تجعل بينك وبينه واسطة, إنما الواسطة المشركون جعلوا وسائط بينه وبين الله لأنهم أشركوا بالله. يقول إن الأمير والملك ما يمكن تتوصل إليه إلا بواسطة, ربنا لا أحتاج إلى واسطة تعالى وتقدس, ومن جعله فله المثل الأعلى, فلا حاجة إليه ولا يستجيب دعاه, لأن البدعة لا يستجيبها ربنا تعالى وتقدس, والرسول لا يحبها أيضا, وقد حرم هذا ومنع أن يجعل واسطة بينه وبين الله, وأرمد على الرسول أن يجعل اسمه أو جاهه, لأن وإن كان جاهه عظيم لكنه لا يجعل أن معه مع الرسول, ما يجعل مع الله. لا تجعل الرسول بينك وبين الله, ولا تجعل أحد بينك وبين الله, لا رسول ولا غيره. فربك بين يديك, اسأل ربك بين يديك وأبوابه مفتحة, يا رب يعطيني كذا وكذا, يقول لك يا تعب يا ربي يا ربي. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت إذا مد الرجل العبد من عباد الله إذا مد يديه هكذا قال يا ربي يا ربي يا ربي أربع مرات, كل مرة يقول لبيك عبدي اسأل, لبيك عبدي اسأل, لبيك عبدي اسأل قد أجبتك, لبيك عبدي اسأل قد أجبتك, لبيك عبدي اسأل, فيعطيه ما سأل من دون أن يجب واسطة ولا باسطة أحد. والحديث فيه أبو جعفر هذا من أركان الكذب نعوذ بالله, من أركان الكذب, من هذا الحديث إلى الآخر يأتينا في الليلة الآتية كلها تطب عليها عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي. كل حديث هذا رواه الترمذي مع الأسف, حديث هذا رواه الترمذي وابن ماجه, لكن ما فيه أبو جعفر هذا الذي أجمع أئمة العلم من أهل القرون الثلاثة أنه يحتاج إلى سكاكين يطعن فيها, هذا الرجل يحتاج إلى أن تطعن بسكاكين أو بدبابيس حتى يطلع الدم لأنه كبير من كبار الكذابين. الشاهد أن الحديث صار فيه ضعيف, الحديث نفسه لو ما فيه ضعيف تنكره الإنسان بقلبه, كل مسلم مخلص صار في القلب ينكر الحديث لو ما فيه رجل ضعيف يقول هذا لا ما خرج هذا لا يمكن يخرج من مشكات النبوة هذا الحديث لا يمكن اللي نور الله بصيرته يقول لا يمكن يخرج مثل هذا الحديث من مشكات النبوة مشكات النبوة النور لا يمكن يخرج مثل هذا الحديث لأن ربنا لا يحتاج إلى واسطة ربنا تعالى وتقدس أبوابه مفتحة لعباده كلهم الليل والنهار قل يا ربي يقول لك لبيك ادعو ادعو استجب لك ادعو يا عبدي استجب لك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني استجب له هذا آخر الليل إذا نزل آخر الليل في ثلث الليل الأخير يدعو عباده تعالى سيناديهم الناس اللي يصلي واللي نايم واللي كذا واللي يلعب واللي نعوذ بالله سهران واللي كذا يناديهم ربهم آخر الليل ثلاث ساعات حتى يطلع الفجر ثلاث ساعات من الساعة واحدة ونصف وأنت رايح إلى الفجر يقول لك ربك تعالى وتقدس من يسألني يا عبادي أين هم أين عبادي يسألوني يا عبادي من يسألني من عبادي فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه من يطلبني فأعطيه وأجيب دعوته ثلاث مرات يناديك ربك ثلاث أدعية كلها أنه يجيب له يغفر ذنبك إن استغفرت غفر لك وإن دعوت أجابك وإن سألت أعطاك سؤلك إنسان وهذا كله ما يحتاج أنك تجعل واسطة وربنا لا يحتاج إلى واسطة تعالى وتقدس تعالى رب السماوات والأرض وتقدس عن أن تجعل بينه وبينك واسطة ربك بين يديك الإنسان اسأل يجيبك نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على محمد.